لهم أو الألفاظ التي يستعملونها، كلها دائرة على هذه المقدمات الثلاث لأجسام الأعراض التركيب والتعدد. إذا فهمت الثلاث انتهى. نعم. دليل الحدوث. نعم. هو دليل الحدوث، يعني دليل حدوث الأجسام هو حلول الأعراض الأجسام، وكل هذه واحد. نعم، وكل هذه واحد. فضل كم؟ وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات كتابها حديثها. نقف عند هذا. خلي نقف.